السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة الرمضانية من تفسير سورة المائدة، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الكعبة أول بيت وضع للناس، إنها قبلة المسلمين في صلاتهم، حولها يطوفون، عندها يؤدون نسكهم. أول من بناها من البشر آدم عليه السلام على ما يذكره المؤرخون، ثم رفع قواعدها إبراهيم خليل الرحمن وولده إسماعيل. للكعبة حرمتها، للكعبة جلالها. لقد نظر إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما ثم قال لها: ما أعظمك وما أعظم حرمتك. في حديث ابن عباس قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة ثم قال: ما أعظم حرمتك. وفي رواية أبي حازم: لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قال: مرحبا بك من بيت، ما أعظمك وما أعظم حرمتك. ثم قال: وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرم منك واحدة وحرم من المؤمن ثلاثا: دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. وعن طلق بن حبيب أن عمر قال: يا أهل مكة، اتقوا الله في حرم الله، أتدرون من كان ساكن هذا البيت؟ كان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، وكان به بنو فلان فأحلوا حرمه فأهلكوا، حتى ذكر ما شاء الله من قبائل العرب أن يذكر، ثم قال: لأن أعمل 10 خطايا حوليه أحب إلي من أن أعمل هنا خطيئة واحدة. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. إنها من شعائر الله، وإن تعظيمها من تعظيم شعائر الله، وتعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. سماها الله جل وعلا البيت الحرام لأن الله جل وعلا جعلها وما حولها حرما آمنا، لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها، ومن دخلها كان آمنا. فسبحان ربي جل جلاله أن جعل هذه الواحة الظليلة من الأمن والأمان في صحراء قافلة مضطربة تموج بالتوترات وبالمنازعات وبالمخاصمات وبالحروب. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطى يتلطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى قياما للناس؟ أي به صلاح أمر دينهم ودنياهم. القيام للشيء ما به صلاحه وما يقوم به الشيء وتصلح به شؤونه، كما قال تعالى في سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي يستقيم بها أمركم ويصلح بها معاشكم وتدبرون من خلالها شؤونكم. الله جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس في وقت خاصة لم يكن العرب يومئذ يخضعون لملك يزجر قويهم عن ضعيفهم، ينتصر لضعيفهم من قويهم، فجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يصلح بها أمر دينهم، فإليها يتجهون في صلواتهم وإليها يحجون في مناسكهم، ومن دخلها كان آمنا. لقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو قاتل ولده أو قاتل أخيه في الحرم فلا يهيجه ولا ينفره، بها صلاح دنياهم، يجبى إليه ثمرات كل شيء. وسبحان الله، لأن الكعبة مكان محدود، جعل الله جل وعلا حرما زمانيا أيضا والشهر الحرام. ما هو الشهر الحرام؟ هنا شهر إشارة إلى الجنس، لأن الأشهر الحرام أربعة كما تعلمون، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم: 3 سرد أي متتاليات، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ثم رجب، نعم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وأكد النبي على موضعه لأن العرب كان عندهم النسيء، ينقلون حرمة بعض الأشهر الحرم من شهر إلى شهر، فأكد الله مكانه، أكد الله زمانه، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وكان يسمى رجب الأصم. لماذا؟ لا يسمع فيه صوت الحديد، الناس فيه آمنون، الناس يغدون ويروحون في أسفارهم آمنين، لا يهيج بعضهم بعضا ولا يبغي بعضهم على بعض. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي ما يهدى إلى البيت والقلائل، وقد جعل الله ذلك أيضا قياما للناس، لأن عندما يعلم أن هذا هدي لا يعتدى عليه ولا يهيج ولا يعتدى على صاحبه كذلك. القلائد ما كان يهدى إلى الحرم ثم يقلد، يوضع في عنقه قلادة أو أي علامة، قطعة شجر أو نحوها، حتى يعلم أن هذا مهدى إلى البيت، فلا يناله أحد بسوء ولا ينال صاحبه بسوء. معالم للأمان، معالم لصلاح أمور الناس في دينهم ودنياهم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، معالم ينتهي الناس إليها، يستقيم بها أمر دينهم ويصلح بها أمر دنياهم. فسبحان من خلق فسوى، وسبحان من قدر فهدى جل جلاله. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض سبحانه جل شأنه، لا يعزو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا تخفى عليه خافية، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. يعني إن الله جل وعلا وقد وسع كل شيء علما، بل وسع كل شيء رحمة وعلما. القائم على كل نفس بما كسبت، الذي لا تخفى عليه خافية، إنه جدير بأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يتقرب الناس إليه بفرائضه ونوافله. ما تقرب عبد إلى ربه بشيء أحب إليه مما افترضه ربه عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بالنوافل حتى يحبه. فإن أحبه كان سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، وإن سأله أعطاه، وإن استعاذ به أعاذه جل جلاله. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي صلاحا لهم في معاشهم، في دينهم، في دنياهم، والشهر الحرام والهدي والقلائد. ذلك أي هذا الذي جعله الله جل وعلا مثابة للناس وأمنا، وجعله قياما للناس، الكعبة، الشهر الحرام، الهدي، القلائد، جعل ذلك جل جلاله لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لا تخفى عليه خافية. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، واذكر مناقشة الحساب، فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل سطراه وأنت لاه تلعب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. لقد سبق علم الله جل وعلا بكل شيء، لقد سبقت كتابة الله جل وعلا بالقلم في اللوح لكل شيء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، فقال ما اكتب، فأمره أن يكتب في اللوح مقادير كل شيء، وذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. استقرار هذا في ضمير المؤمن ينتج سكينة في نفسه، طمأنينة في قلبه، ينفي عنه الهلع والجزع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ينشي في قلبه رقابة الله عز وجل. الوازع الإيماني أعظم من أي وازع قانوني أو أي وازع بشري آخر. الصوم، إن المسلمين يصومون، لا رقيب عليهم في صومهم إلا الله سبحانه وتعالى. لو أن رجلا دخل بيته وأغلق عليه داره وأخذ من المطاعم والمشارب ما شاء، من ذا الذي يعلم به إلا الله؟ من ذا الذي يملك أن يحاسبه على ذلك إلا الله؟ إنها الرقابة الإيمانية، إنه الوازع الإيماني الداخلي الذي إذا استقر في حياة البشر استقر في حياتهم كل شيء. إذا غاب من حياتهم اضطرب من حياتهم كل شيء. ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ثم قال بعدها: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن من ألم بسيئة أو اقترف خطيئة إن أبواب التوبة مفتوحة أمامه، وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر، وتقبل التوبة ما لم تطلع الشمس من مغربها. البشارة القرآنية: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. إن هؤلاء الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ينبغي أن تقرع آذانهم هذه الآية الكريمة: اعلموا أن الله شديد العقاب، اعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم، اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ثم قال بعدها: ما على الرسول إلا البلاغ. هذا تهديد، إن دور رسولنا ينتهي عند البلاغ، إقامة الحجة، إزالة الشبهة، لكي لا تكون على الله حجة بعد الرسل. ثم بعد هذا: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إن عليك إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. إن إثابة الطائعين وإن عقوبة العصاة والمستكبرين والمدبرين إنما مردها إلى الله جل جلاله الذي لا يعجزه شيء ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. والبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تدين تدان. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ما على الرسول إلا البلاغ، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم السر وأخفى، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعدل كل ما يتوقع. يا من يرجى في الشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. عندما اجتمع الكفار في دار الندوة يأتمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كان يقول بعضهم لبعض: خفضوا أصواتكم حتى لا يسمعكم رب محمد. فأنزل الله تعالى قوله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. لاحظ في هذه الآيات القرآنية تركيز على صفة العلم، لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. تأكيد في إيقاعات سريعة متتابعة على صفة العلم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أحيانا يستفزنا أو يوئسنا تقلب الذين كفروا في البلاد، استطالتهم، تمكنهم. الله جل وعلا يقول لنبيه ويخاطب المؤمنين من خلاله على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لا توحشنك قلة السالكين طريق الهدى، ولا يغرينك بطريق الباطل كثرة الهالكين فيه. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لقد وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم في مواضع شتى لكي تؤكد أنهما لا يستويان. هل يستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تتفكرون؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ثم قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ سورة فاطر: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء. وفي النهاية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فاسلك طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية والضلالة، ولا تغرينك به كثرة الهالكين. فقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الذين يستكثرون من المكاسب الخبيثة المحرمة ونهايتها إلى زوال، نهايتها إلى انهيار. إن الدرهم الخبيث يدخل في أموال مباحة فيستأصلها ويهلكها. لا تستكثر من الخبائث، إن الرجل ليقذف باللقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل منه عمل 40 ليلة. إن الرجل يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وقد غذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لقد جاء نبينا بحل الطيبات وحرمة الخبائث، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم ختم تعالى فقال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أولي العقول لعلكم تفلحون. أصحاب العقول الذكية والسوية والسليمة هم الذين يعرفون كيف يزحزحون أنفسهم عن النار، وكيف يسعون للفوز بجنة الرحمن. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الذين يحصلون أعلى الدرجات العلمية ويكتشفون أعقد الاكتشافات العلمية، ثم في النهاية عندما تأتيهم المنية إن كانوا ممن لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تغني عنهم مكتشفاتهم، ولا تغني عنهم إنجازاتهم، ولا تغني عنهم علومهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال تعالى: لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكفى بالعلم بالله علما، وكفى بالجهل بالله جهلا، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إن مناط الفلاح تقوى الله عز وجل، أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر جل جلاله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، أن تكره أن تعود في الكفر كما تكره أن تخذف في النار، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. كل هذه من معالم التقوى. أن تعظم شعائر الله عز وجل. تحدثنا عن تعظيم الكعبة، مشهد من مشاهد تعظيم شعائر الله، وشعائر الله كلها تعظم لأن تعظيمها تعظيم لله جل جلاله. تعظيم المسجد، تعظيم المصحف، تعظيم حرمة المؤمن، ألا تتحدث في عرضه، ألا تغتابه، ألا تستطيل عليه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أنس بن مالك يقول: إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعرة، كنا نعدها في عهد رسول الله من الموبقات. إن المؤمن استشعاره لخطورة ذنوبه كرجل جلس في ظل جبل يخاف أن يسقط عليه في أي لحظة. أما الفاجر استشعاره لذنوبه كذبابة حطت على أنفه فقال بيده هكذا: إن أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك. انظر إلى قدر الله جل وعلا في قلبك، إلى قدر نبيه في قلبك، إلى قدر كتابه في قلبك، إلى قدر حرماته في قلبك، تعرف موقعك من الإيمان. هذا مقياس إيماني يستطيعه كل أحد ولا يخفى على أحد. أنت الذي تستطيع أن تعرف أين موقعك الإيماني، ومن فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه. إن الإيمان لا يبلى في القلب كما يبلى الثوب الخلق، يضعف حتى يصير كالزبالة، ضوء ضعيف جدا جدا، ويقوى حتى يصير كالشمس المشتعلة المشرقة التي تحرق كل شهوة وتحرق كل شبهة وتحمل صاحبها على الاستقامة على أمر الله جل جلاله. ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفتقدك حيث وجدك، حيث أمر جل جلاله. هذا صفوة القوم. وأسأل الله جل وعلا